الوداع الوداع يا شهر رمضان الوداع الوداع الوداع يا شهر الخير والبركة والإحسان الوداع الوداع الوداع يا شهر الخير والبركة وتلاوة القرآن الوداع فتحت فيك أبواب الجنان وغلقت فيك أبواب النيران الوداع الوداع يا شهر الخير